جورة يوم الرابع عشر من هذا الشهر المحادثات بين عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري لي سو يونغ نائب رئيس لجنة الحزب المركزية في زيارة جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفته رئيسا لوفد حزب العمل الكوري وأنغي موبا ساكاني الأمين العام للحزب الشعبي من أجل إعادة البناء والديمقراطية في الكونغو الديمقراطية. نقل لي سو يونغ بكل أدب تحيات المارشال كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري إلى الأمين العام أنغي موبا ساكاني الذي عبر بدوره عن شكره العميق عليها وطلب منه أن ينقل أخلص التحيات باسمه وباسم الحزب إلى المارشال كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري. حضرها أفراد وفد حزب العمل الكوري وجو يونغ نام القائم المؤقت بأعمال سفارة بلادنا لدى الكونغو الديمقراطية وأفراد قيادة الحزب الشعبي من أجل إعادة البناء والديمقراطية في الكونغو الديمقراطية بمن فيهم نائب أمين العام سيليستين توندا يا كاسنتي. في ذلك اليوم دعي أفراد وفد حزب العمل الكوري إلى معدومة أقامها الحزب الشعبي من أجل إعادة البناء والديمقراطية في الكونغو الديمقراطية.